تفسير الآية ثلاثة من سورة الحاقة، يقول تعالى: وما أدراك ما الحاقة، أي وأي شيء أعلمك وعرفك ما هي الحاقة أيها المخاطب العاقل، أي إنك لا علم لك بها على الحقيقة ما دمت لم تعاينها واقعيا لخروجها عن دائرة علوم المخلوقات وخبراتهما وخبراتهم، ومهما تخيلوها فهي أعظم من تخيلهم، حيث فيها من النعيم لأهله والعذاب لمن يستحق ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.